فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. في يوم 6 مايو عام 2011 كان لقاؤنا مع الحلقة الأولى من برنامجكم كان يا مكان. هذا البرنامج الذي أخذ على عاتقه تقديم كنوز الإذاعة الغنائية التي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات طويلة وبعيدة عن آذان المستمعين، والحمد لله تعالى وبفضله ثم بفضل تشجيع حضراتكم استمر هذا البرنامج طوال هذه السنوات الثلاث التي مضت، حيث قدمنا لكم فيه وحتى الحلقة السابقة 1189 عملا غنائيا، ما بين الأغنية الفردية والجماعية وكذلك المقطوعات الموسيقية والبرامج والصور الغنائية. معظم هذه الأعمال التي قدمناها لحضراتكم في كان يا مكان كانت تذاع لأول مرة منذ عشرات السنين من خلال برنامجنا، ومنها عشرات الأغنيات لمطربين سمعنا عنهم أو سمع عنهم الجيل الجديد لأول مرة من خلال هذا البرنامج. كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي سلسلة من الحلقات المميزة التي تستمر معكم طيلة هذا الشهر، ونستكملها معكم الآن بحلقة أخرى مميزة تحتوي على العديد من الأعمال التي تستمعون إليها لأول مرة. نبدأ مع حضراتكم أولى فقرات برنامجنا رجعنا للبداية كالمعتاد، ومرة تانية ما بنساش أقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين ودايما منورنا ومتواصلين معنا من خلال كان يا مكان. نعود معكم إلى العام 1949 لنقدم لكم أحد كنوز الإذاعة المنسية، ألا وهي الصورة اللحنية، هكذا أطلق عليها في ذلك الوقت. نسعد معكم بالصورة اللحنية نجوى الزهور التي كتبها الشاعر الغنائي محمد فتحي مهدي، ولحنها الملحن حسن أبو زيد، وقام بالغناء فيها فراشة الغناء صعاب مكاوي بمشاركة المطرب محمد صلاح. هنسمع معكم نجوى الزهور. سحرة وفتانة فيك الزهور أشكال وألوان، يا رودة سحرة وفتانة فيك الزهور أشكال وألوان، عشق في حسنك والهانة، وأنا اللي قلبي عليك حيران. يا هل ترى راح يعشق مين، والزهر حلو شمال ويمين، يا هل ترى راح يعشق مين، والزهر حلو وشمال ويمين. Yeah. من رقة الأنفاس وغصننا المياس تحتار قلوبنا. كل اللي متألم نضحك له يتبسم، نضحك له يتبسم، وفي قربنا احلى الزهور انتي، بهجة وسرور انتي. أهلا بكم من جديد. في الفقرة القادمة نكمل حضراتكم تقديم فقرات الحفل الذي أقيم في شهر مايو عام 1955 في معهد الموسيقى العربية تكريما لوفد وزارة المعارف السوري برئاسة الوزير رئيف الملقي، ونقدم من هذا الحفل فقرة المطرب الكبير إبراهيم الحجار والد المطرب الكبير علي الحجار والملحن أحمد الحجار. إبراهيم الحجار قدم في هذا الحفل قصيدة ذكرى التي كتبها أحمد يحيى وصفي، وكانت من ألحان إبراهيم الحجار وغناها بنفسه في هذا الحفل، ونسعد بها معكم في هذا اللقاء. ذكرى، هذه عنوان المقطوعة التي يغنيها الأستاذ إبراهيم الحجار، الكلمات للأستاذ أحمد يحيى وصفي المحامي، واللحن لإبراهيم الحجار. تطيب لذاكر ولشاعر فيها من الإلهام وحي الخاطر، ذكرى تطيب لذاكر ولشاعر فيها من الإلهام وحي الخاطر، ذكرى وأي الذكريات ذكرى وأي الذكريات ذكرى وأي الذكريات يحفها هذا الجلال من الزمان الغابر. تبقى على الأيام باهرة السنة، تبقى على الأيام باهرة السنة، حسناء تنعم بالجمال الناظر، حسناء تنعم بالجمال الناظر، ذكرى شببت على هواها وانطوى قلبي عليها بي. محمد وسناؤه هذا جلال محمد وسناؤه هذا جلال محمد وسناؤه يزري بأضواء المنير السافر هذا جلال محمد وسناؤه يزري بأضواء باسمك كل قلب حائر وأقلت باسمك كل روح عازر ألهمت باسمك كل قلب حائر وأقلت باسمك منك كل روح عاثر وأقمت باسمك كل طود شامخ وأقمت باسمك كل طود شامخ للعلم والأخلاق ليس بذاثر وأقمت باسمك كل طود شامخ وأقمت باسمك كل طود شامخ للعلم والأخلاق ليس بدافر ووضعت دستور الزمان شريعة غراء زهر الرياض العطري أفوك أنت في الصفات من الندى وأرق من زهر الرياض العطر عرفوك أنت في الصفات من الندى وأرق من زهر الرياض العطر فادعوا الإله فلن يقيل أيثارنا إلا دعاء من لدنك فبادري فادعوا الإله فلن يقيل أيثارنا إلا دعاء من لدنك فبادري فادعوا الإله فلن يقيل أيثارنا إلا دعاء من لدنك فبادري صلى عليك الله جل جلاله صلى عليك الله جل جلاله صلى عليك الله جل جلاله يا خير مبعوث وأشرف طاهر. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا، وكل سنة وانتم طيبين ونحن على مشارف بداية العام الرابع لكان يا مكان. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا. الموسيقار الكبير سامي الشوى عملاق الكمان ينتمي إلى أسرة موسيقية أصلها من مدينة حلب السورية، لكنه عاش في مصر وشرب من نيلها وعمل مع كبار فنانين، وكان ضمن فرقة السيدة أم كلثوم في بداياتها. شارك الموسيقار سامي الشوى في حفل معهد الموسيقى العربية الذي أقيم في مايو عام 1955 تكريما لوفد وزارة المعارف السورية بهذه المقطوعة على آلة الكمان. هنسمع معاكم سولو كمان من مؤلفات سامي الشوى. ويتقدم الفنان العربي الأستاذ سامي الشوى، يتقدم بمقطوعة على الكمان المنفرد يحيي بها الضيوف الأعزاء. Thank you. نجدد لكم التحية. المطرب الكبير محمد أنديل كان من ضمن المطربين الكبار الذين كنا نخصص لهم حلقة خاصة كل عام في ذكرى رحيل كل منهم، ولهذا المطرب الكبير قدمنا عشرات الأغنيات التي كانت تذاع لأول مرة منذ عشرات السنين. ولمحمد أنديل أيضا اخترنا لحضراتكم في هذا اللقاء أغنية سجلت عام 1969، كتبها علي سليمان ولحنها مرسي الحريري ووزع موسيقاها الماسترو الموسيقار سامي الترك. الله أكبر يا بلال، هنسمعها مع بعض بصوت المبدع محمد أنديل. من قلب من أعصاب ومن شوق للحياة، بتقيد بتسرق النور، بتحيا بالنضال، بتحيا بالنضال. الله الله أكبر، الله الله يا بلاد. أرواحنا زحفة للنضال، الله أكبر الله أكبر. إدن مكبر يا بلاد، أرواحنا زحفة للنضال، الله أكبر الله أكبر. إدن كبر للعرب ومدي صوتك وافرد وشعلة غضب، ادن على يوم الفدا، ادن وكرر في الندى، ترجع فلسطين للعرب، ادن وقول الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر يا بلال، الله أكبر يا بلال يا بلال. إدن على شعور العرب، الله أكبر الله أكبر. هتلاقي فدائيين وفي صدرها لهب لهب لهب لهب، تلاقي فتح على الطريق والعاصفة شايلة البارود، تلاقي جيش تحرير كبير. إدن كبر أرضكم لازم تعود، أرضكم لازم تعود. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر يا بلال، الله أكبر يا بلال يا بلال. وخدهم بالأدان على الميدان متسلحين، صفوف صفوف متقدمين متقدمين، اشعلها نار نار جبارة، لا تخلي ولا تبعد، المعركة هي كده وبلدنا أكبر أكبر من كده. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر يا بلال، الله أكبر يا بلال يا بلال. وصلنا معكم إلى فقرة الجماعة غنوا. ما دمنا نحتفل مستمعينا الأعزاء بالعيد الثالث لبرنامجنا، هنقدم في هذه الحلقة عملا من أداء الثلاث المرح، كتبه صلاح جاهين ولحنه علي إسماعيل. هنسمع معاكم نشيد عبد الناصر محبوبنا، أداء الثلاث المرح. مهما يقولوا ويعيدوا عبد الناصر مطلوبنا، عبد الناصر محبوبنا مكتوب على قلوبنا، عبد الناصر محبوبنا مكتوب على قلوبنا. يا جمال يا عالي الهمة انت حبيب كل الأمة، يا جمال يا عالي الهمة انت حبيب كل الأمة. عبد الناصر محبوبنا مكتوب على قلوبنا، عبد الناصر محبوبنا مكتوب على قلوبنا، عبد الناصر محبوبنا مكتوب على قلوبنا، عبد الناصر محبوبنا مكتوب على قلوبنا. مستمعينا الأعزاء، في الستينيات من القرن اللي فات قدمت الإذاعة عددا من البرامج التي كانت تعتمد على تقديم الأغنيات الشهيرة بطابع فكاهي يتمثل في تقديمها بأصوات أخرى مع تغيير كلماتها، وكانت لبلبة وسيد الملاح ضمن من قاموا بأداء مثل هذه الأعمال في أحد البرامج التي قدمت في نهاية الستينيات. كلنا يعرف ساكن قصادي التي غنتها المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة من كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. إيه رأيكم لو سمعناها دلوقتي بكلمات أخرى كتبها حامد الأطمس وأدتها الفنانة لبلبة، طبعا على موسيقى محمد عبد الوهاب لساكن قصادي. هنسمع لبلبة وكيف تغني ساكن قصادي بكلمات حامد الأطمس وليس حسين السيد. وقفت أمالي. سبع ليالي وعايزة أسأل نسيب اللي ساكن قصادي، نسيبي اللي ساكن قصادي وحناسبه. بصيت من الشباك وأتاري قبل ما ينقلوا قايلين لغيري هناك. وفي يوم لقيت ناس عزلوا، بصيت من الشباك وأتاري قبل ما ينقلوا قايلين لغيري هناك. شاوروا لي بإيديهم وقالوا لي إيه مالك، شاوروا لي بإيديهم قالوا لي ايه مالك. هللت من الفرحه، هللت من الفرحه، هللت من الفرحه، من الفرحه، هللت من الفرحه، هللت من الفرحه، هللت من الفرحه. وسالت اتريني سيبي نسيبي اللي ساكن، نسيبي ساكن قصادي وحناسبه. البركة ساعة ما لقيت عيلتين ساكنين في أوضة مشتركة. رحت لسكن نوبتين ورجعت مقلولة البركة، ساعة ما لقيت عيلتين ساكنين في أوضة مشتركة. فضلت يجي ساعة وأنا واقفة بصلهم لحد ما قفلوا ومشيت، ومشيت وبدعيلهم. حتى السكن ما بقاش بسهولة أعطر فيه، بعد النهاردة خلاص بقى غيري ساكن فيه، بقى غيري ساكن. سكن يا حمود، وانا اللي قلبي حزين يلقى سكن يا حمود. ولقيتني بحلق على بيت من بابه من غير ما ادفع خلو لاصحابه، ويا ويل الساكن ويا ويل عذابه، ويا ويل نعزل من بيته وسابه. هيقضي عمره ويعيش جنابه ساكن في لوكندا وساكن قصادي وحناسبه. حناسبه نسيبي ساكن. لكني نسيبي ساكن قصادي وحنسبه. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا موجودة هناك على مدى الثلاث سنين اللي فاتوا. اتفضلوا شرفونا وتواصلوا معنا. المطربة الرقيقة عائشة حسن بنقدمها بين الحين والآخر في برنامجنا وبإصرار، وذلك بسبب ما تميز به صوتها من جمال ورقة وقوة في الأداء. اخترنا لحضراتكم هذه الأغنية التي كتبها إبراهيم رجب ولحنها محمد صادق. هنسمع معاكم قولوا لخطابي وعائشة حسن. بعد ما سمعنا معاكم عيشة حسن بنكون وصلنا إلى آخر فقرات هذا اللقاء من كان يا مكان. وصلنا إلى فقرة غنوات من غير حكايات. الشاعر الغنائي الكبير محمد كمال بدر، أطال الله في عمره وأمده بالصحة والعافية، كتب الكثير من الأغنيات الوطنية للمطربة الكبيرة فايدة كامل، ومنها هذه الأغنية النادرة التي تم تسجيلها عام 1978 لتذاع في يوم عيد ميلاد الرئيس الراحل الزعيم محمد أنور السادات. الغنوة من ألحان الموسيقار المبدع عبد العظيم محمد. عيد مصر هنسمعها معاكم بصوت فايدة كامل من كلمات محمد كمال بدر وألحان عبد العظيم محمد. يوم سعيد في تاريخ مصر الجديد، ياللي وياك انتصرنا والسلام وياك أكيد. يا حبيبنا يوم سعيد في تاريخ مصر الجديد، ياللي وياك انتصرنا والسلام وياك أكيد. يا زعيم مصر وقامتها، مصر بتغني ناشدها. يا زعيم مصر وقامتها، مصر بتغني ناشدها. عيدك انت، عيدك انت، عيدك انت ولعتها. يوم رفعت مصر ايدها للسماء تدعي لوالدها. يوم ما فرحت البشاير والتاريخ جالها وعيدها. عيدك انت، عيدك انت، عيدك انت ولعتها. مصر بتقيد الشموع، مصر بتقيد الشموع، نورت بيها الربوع، نورت بيها الربوع. أصل عيدك يا حبيبنا فرحة في قلب الجموع. أصل عيدك يا حبيبنا فرحة في قلب الجموع. يا زعيم مصر وقائدها، مصر بتغني ناشدها. يا زعيم مصر وقائدها، مصر بتغني ناشدها. عيدك انت، عيدك انت، عيدك انت ولعتها. يوم رفعت مصر ايدها للسماء تدعي لوالدها. يوم ما فرحت بالبشاير والتاريخ جالها وعيدها. عيدك انت، عيدك انت، عيدك انت ولعتها. شعبنا في القلب شالك اللي منه أبوك وخالك. شعبنا في القلب شالك اللي منه أبوك وخالك. وادي حبه هدية حلوة يا حبيبنا بيهديها لك. يا زعيم مصر وقائدها، مصر بتغني ناشدها. يا زعيم مصر وقائدها، مصر بتغني ناشدها. عيدك انت، عيدك انت، عيدك انت ولعتها. إن شاء الله تكون كل الأعمال اللي قدمناها النهاردة في كان يا مكان عجبت حضراتكم. كل سنة وانتوا طيبين مرة تانية، وإن شاء الله متجمعين دايما على الفن والجمال وهذه الروعة من تاريخنا الغنائي المصري. شكرا لحضراتكم جميعا، وشكرا لهبة السعيد وشريف صادق.